قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العشاء. البخاري هنا. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا. وهذا هو السر في أن عائشة قالت: وذلك قبل أن يفشو الإسلام، لأنه قال: لينتظرها غيركم، وكأن المسلمين قليلين، وكأن المسلمين قليلون في ذلك الوقت، أو أنهم كانوا يبادرون بصلاة العشاء ولم يؤخر أحد إلا أنتم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.